بصوا انا في تنويه كده بقى هقوله، احنا داخلين في الشتاء، شتاء وبرد الشتاء يعني عظم، يعني خشونة المفاصل اللي عنده مبادئ وكانت مايل ديجري او درجة بسيطة هيحس بيها الفترة الجاية. الرقبة مش معنى ان انت ما بتشتكيش بألم في الرقبة معنى كده ان الرقبة سليمة، لا هو ده مش ده. الرقبة بتوجعك اما يبقى في مشكلة في الغضاريف اللي راكبة في بعض، يعني الفقرة والفقرة اللي تحتيها بيبقوا ماسكين في بعض كده، تمام، فقرتين، فالغضروف ده العظمة دي مع العظمة دي عاملين مفصل في الحتة دي، مفصل ده سلايدنج، ده بص ده اللي بيطرقع هنا، اما تيجي تطرقع رقبتك ده اللي هو بيطرقع، خلاص؟ المفاصل دي لو فيها التهابات رقبتك توجعك، طب لو ما فيهاش بقى وغضروف طالع من مكانه دايس على عصب، لا مش هيسمع في رقبتك، مش هيسمع في رقبتك والله ابدا. انا لا قعدت بحة ولا الرفاعي، انا جاي لي اكل النهارده من عند عبد كفته، هو زمانه بيتفرج عليا يا عم عادل، بعت لي العشاء النهارده. المره اللي فاتت لما كنت بتكلم بقول لك التهاب وجسمك وجود الجلطات وتصلبات الشرايين معناها التهاب، لازم يلمس العصب. بص ما هو الغضروف لو طالع من مكانه هو مش هيوجعك اصلا، ما انت مش حاسس بيه، هو انت اللي هو دايس على عصب خارج من هنا، ما الاعصاب بتبقى خارجه من الاخرام دي، خلاص؟ يعني انت رقبتك هنا الغضاريف راكبه فوق بعضيها، كويس كويس. ركب ركب ركب ركب، وبين كل فقره والتانيه خارج منها هنا عصب، العصب ده بقى يغذي دراعك لحد صباعك، يغذي ايدك لحد هنا، المهم يعني هو بيغذي المنطقه دي، منطقه الرقبه بالصدر بنص الوش كده، خلاص؟ حلو. فانت الاعصاب اللي خارجه من رقبتك بتغذي صدرك من قدام وظهرك من ورا ودراعك، فانت ممكن تصحى تشتكي من اطرافك، منمله، شكشكه، لا مش حاسس، حاسس انها مخدله، لا تحس فيها حرقان، شبه اسمه الناصر صلاح الدين يوسف ابن ايوب، فصلاح الدين ده اللي هو اللقب يعني زي عماد الدين، هو وعمه كان اسمه اسد الدين شريكوه، وكان اسمه شريكوه اسد الدين، ده اللقب اللي هو اختاره لنفسه بقى، فاهم؟ عماد الدين، صلاح الدين، بهاء الدين، وهكذا يعني، فاهم؟ فهتلاقي الاسامي، بس هو مش اسمه كده، هو سمى نفسه كده، اختار لنفسه الاسم ده، لكن هو اسمه في المدرسه وفي الكتاب يوسف، يوسف ابن ايوب، لكن صلاح الدين ده بقى اللقب اللي اختاره لنفسه، فاهم الموضوع ولا ايه؟ مش شتا بقى، انا بتكلم على البرد بتاع ده، برد الخريف. هو اليومين دول الاطراف بتسقع والمفاصل بتخشن، البلاد سبلاي بتاعها بيقل، الدم اللي رايح لها بيقل، فبالتالي المفاصل اللي فيها خشونه، وكلمه خشونه معناها ايه؟ ازيك يا امل، عامله ايه؟ صباح النور يا حبيبتي. معنى كلمه خشونه ايه؟ ان السائل الزلالي اللي مغطي الاكياس السينوفيه اللي عند كل عظمتين، ما دول عظمتين مثلا بتوع الركبه اللي هي عظمه الفخذ وعظمه الساق، هم راكبين على بعض كده، لا في مفاصل تانيه سلايدنج بقى زي بتاعت الفقرات راكبه فوق بعضها كده بالمنظر ده، كل واحده عندها بروسيس او عندها حته طالعه منها بتقابل واحده تحت، هم راكبين على بعض كده زي الطوب البازلت، فاهم؟ الطوب اللي بتشوفه في الارض ده، لحد ما نجيب البتاع بقى البتاع ده، خلاص هجيب لكم انا عمود فقري كده واقعد اشرح عليه. ما انا بخسش بسرعه ولا حاجه، انا بخس عادي، وباكل على فكره وبشرب عصير قصب بس عادي خالص، سكر اتوصل. انا بيجي لي برضه مفاجاه، دخل مفاجاه دي، وانت قايمه من على الارض صح؟ او انت بترفعي راسك وانت بتلفي دماغك صح؟ رقبتك يا مدام، رقبتك يا مدام، روحي شوفي رقبتك. ما انا بقالي ساعة بقول احنا داخلين في الشتاء، أعراض خشونة المفاصل، خاصة الخشونة الفقارية. الخشونة الفقارية اللي هي أكتر حتة بتبان فيها الرقبة والظهر من تحت، لطول النهار هما شاغلين لكم في الجرايد، أصل أنت موطي على التليفون، أصل أنت عامل ظهرك كده. لا، هي قصة مش كده، هي قصة التهاب ماسك مفاصل حضرتك بالطول بالطول. وليه اشمعنى الظهر متيبس؟ هو حضرتك شخص مشلول، انت قاعد عامل كده طول النهار، انت ما بتعملش حاجه، ظهرك ما بتحركش، يعني دراعك ممكن يروح ويجي معاك، عضلات البنش تتحرك معاك وانت بتقوم، العضلات الاماميه للفخذ كذلك، لكن الخلفيات بتاعتك لا. طالما حصل التهاب خلو مضاد حيوي على طول، تمسلنس. العضلات الخلفيه بقى بتاعت فخذ سعادتك وعضلات ظهرك متيبسه، ما بتتفردش ما بتتفردش ما بتتفردش ما بتتشدش، انت فاهم؟ محتاجه. وعايز اقول لك على حاجه، حتى اللي بيلعبوا رياضه، حتى اللي بيلعبوا رياضه بيشتكوا نفس الشكاوى، حتى اللي بيلعبوا الجيم بيشتكوا نفس الشكاوى دي. ليه؟ هو عنده خشونه مهما كانت عضلات رقبته قويه، اصل مش انت اللي ماسك رقبتك عضلاتها من قوتها، لا هو مش ده اللي ماسك رقبتك، رقبتك ممسوكه ب 600,000 حاجه قبل العضلات. لكن انت المتيبس عندك العضلات والليجمنتس اللي هم الاوتار والاربطه. ما هو انت العمود الفقري ده فقرات فوق بعض وبينهم غضاريف شبه البلاستيك كده. طيب دول هيتمسكوا في مكانهم ازاي؟ يبقى لازم من قدام حته شيكرتون ومن ورا حته شيكرتون عشان امسكهم كده قدام بعض عشان يتحركوا كده، من ايه؟ مفيش غضروف يبوظ، ولا فقره تتزحزح على فقره، ولا فقره تتزحزح على فقره، يعني الفقرات تبقى فوق بعضها تك تك تك تك كده، مفيش واحده بقى تتزق لقدام ولا غضروف يطق من مكانه. الحمد لله الحمد لله. طبعا طبعا السرطان الغدد الليمفاويه جاي من ورا الاكل. اي مشكله اي مشكله تخص الليمفاتكس او الاوعيه الليمفاويه بالطول، من عند صوابع اخمص صوابع رجليك لحد راسك من فوق، ليمفاتكس من ورا اكل حضرتك ده، انا اخلي اورام الغده الليمفاويه تفش في اسابيع. تخيل تخيل تخيل، بعد ما تبدا النظام باسابيع لازم احجام كل احجام الغده الليمفاويه تفش. بس مش بقى انت فاهم يعني.